ساعات قليلة وينادي مناد من السماء وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين وينادي مناد من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. روى ابن ماجه وابن حبان والبيهقي والإمام أحمد في مسنده عن أبي سلمة أن رجلان من أهل اليمن نزلا على طلحة ابن عبيد الله، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، وقاتل هذا المجتهد في سبيل الله وقتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فقد مكث بعده سنة وكان أقل اجتهادا ومات على فراشه. قال طلحة: فرأيت في المنام أن الذي مات على فراشه أمر أن يدخل إلى الجنة قبل الذي استشهد وكان أكثر اجتهادا. قال: فتعجبت من هذه الرؤية. قال: فأصبحت أحدث الناس بذلك والناس يتعجبون، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومما تعجبون ومما تعجبون، رجل استشهد وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان أكثر اجتهادا ثم استشهد، والآخر مات بعده بسنة ومات على فراشه ودخل الجنة قبله. قال النبي: مما تعجبون، أليس قد مكث بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال النبي: أليس قد أدرك رمضان؟ قالوا: بلى. قال: أليس قد صام وصلى؟ قالوا: بلى. قال النبي: والله إنما بينهما، أي في الجنة، أبعد ما بين السماء والأرض. هنيئا لك يا من أدركت رمضان. ساعات قليلة وينادي مناد من السماء وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين وينادي مناد من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ساعات ينادي مناد من السماء يا باغي الجنة أقبل، يا باغي القيام أقبل، يا باغي الصيام أقبل، يا باغي الزكاة أقبل، يا باغي الذكر أقبل، يا باغي القرآن أقبل. هنيئا لكم أن أدركتم رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ قال: لعلكم تتقون. فالصيام كتب على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وعلى داود وعلى سليمان وعلى إلياس وعلى يحيى وعلى زكريا وعلى هارون وعلى موسى وعلى نبينا محمد صلى عليه الله. بالله عليكم لا تضيعوا رمضان، بالله عليكم لا تضيعوا رمضان، لا تضيعوه بالمسلسلات، لا تضيعوه بالأفلام الساقطة والبرامج الماجنة. بالله عليكم أقبلوا إلى ربكم. يقول الله عز وجل لعظم هذا الصيام، قال: كل عمل ابن آدم، اسمع بالله عليك، قال: كل عمل ابن آدم له الصلاة والزكاة والحج والعمرة والذكر، قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فلا يعلم جزاء الصيام إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي ولا رسول ولا محمد ولا جبريل عليهم السلام. بالله عليكم لا تضيعوا رمضان، أياما معدودات، مقبلون على أيام عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد، قال: إن لله، اسمع إلى فضل هذه الأيام، إن لله في كل يوم عتقاء من النار. في كل يوم في رمضان لله عتقاء من النار. ينادي مناد أن فلانا أعتق من النار، هل اسمك سوف يذكر في الملأ الأعلى ويقال فلان أعتق من النار؟ يا رب أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. في كل يوم عتقاء لله من النار. قال النبي: ولكل عبد دعوة مستجابة. في كل يوم في رمضان دعوة مستجابة. يا مهموم، يا مكروب، يا مغموم، يا مديون، بينك وبين أن يرفع ما فيك دعوة. يا أخي اغلق الجوال في رمضان، اغلق الفيس، اغلق المواقع، وأقبل إلى ربك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل على ربه في رمضان. يقول ابن عباس: كان النبي أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، كالريح المرسلة، مقبل على ربه بشدة، ذكر وقرآن وتسبيح وصلاة وقيام وصيام وتهليل وتكبير واستغفار. يا أخي في اليوم سبح ألفا واحمد ألفا واستغفر ألفا وصلي على النبي ألفا، ما يضرك. يقول الزهري كما ذكر ابن أبي الدنيا: قال تسبيحة واحدة، قال تسبيحة واحدة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة فيما سوى. شهر رمضان شهر القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في رمضان. قال الحافظ: وفيه استحباب ختم القرآن في رمضان، ولذلك حرص السلف على ختم القرآن في رمضان. ذكر الذهبي أن الشافعي رحمه الله تعالى كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة. لا تسأل كيف، صدقوا مع الله، كان يختم القرآن الشافعي في رمضان 60 مرة. وذكر الذهبي أن البخاري كان يختم القرآن في كل ليلة، وكان يختمه في صلاة التراويح في كل 3 ليال. أقبلوا على ربكم في هذه الأيام، اتركونا، اتركونا من المسلسلات والبرامج التافهة. حرص السلف رحمهم الله تعالى على اغتنام أوقات الطاعات. جاء في ترجمة حماد كما ذكر الذهبي في التذكرة، قال: كان حماد لا يضحك، كان حماد لا يضحك، إما أن يقرأ القرآن أو يقرئ القرآن أو يحدث الناس. قال: ولو قيل له أنك سوف تموت غدا ما زاد في عمله. هكذا كان السلف